ابتدى إبراهيم بقى يحقق قول الله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. احنا قلنا الملك والملك والملكوت، مش كده مراحل؟ قال لك نظر نظرة في النجوم. احنا عارفين النجم كله مضيء في السماء إضاءة ذاتية، يعني من ذاته مش معكوسة عليه من الشمس، اسمه ايه نجم؟ حتى الشمس يبقى نجم. فنظر نظرة، كلمة نظرة مش رأى، لا، نظرة رأى بتمعن واستنباط. ولذلك احنا نقول المسألة دي، لا، المسألة دي فيها نظر، يعني ما تتعملش سطحية كده، ده مسألة نقعد نبص فيها بقى. نعم. فنظر نظرة في النجوم، ويدل على ان النظرة دي نظرة طويلة مستوعبة انها استوفت كوكبا وقمرا وشمسا. شوفوا بقى يقعد قد ايه علشان يبص، مش كده؟ هناك، ولذلك هناك قول شرحت الآية دي، شرح البرقية دي، نظر نظرة في النجوم شرحتها: فلما جن عليه ليه؟ الليل، رأى ايه؟ كوكبا. ادي اول واحد. طيب، وبعدين قال: يا سلام، الكوكب ده حلو، ده ربي ده. وبعدين الكوكب قفل، قال: لا، ما ينفعش الرب اللي يغيب كده عم كده، ما ينفعنيش دي. وبعدين شاف القمر بازل، يبقى شوف، شاف نجم وبعدين النجم قفل وجي قمر، قال: هذا ربي. وبعدين بقى ايه؟ برضو قفل، قال ايه؟ لئن لم يهدني ربي اكونن من الضالين. وبعدين شاف الشمس، شوف بقى قاعد ينظر في النجوم قد ايه، قاعد ينظر في النجوم طيلة مطلع كوكب وغيابه، وطيلة مطلع قمر وغيابه، وطيلة مطلع شمس وغيابه. نقول له: فلما يبقى ابتدأ في جنة الليل، ولكن لما شاف الشمس بتقفل، كانت شافها في النهار بقى. فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. ما هي دي اللي بقى بياخده، هو يقول إنه كذب وقال عن عيانه ويعملوها من كذبات إبراهيم. طب ما تشوف الكلام يا أخي، ده بيقول له: إن لم يهدينا ربنا أكون مش عارف إيه. يبقى السقم جاي إيه؟ أنت خدت سقم أبدان، ده سقم شغل القلب بما لا يستطيع الإنسان تحمله من إنكار الناس لهذه المسألة. دي مسألة تعبها أوي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.